لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 15 من الشهر الخامس من سنة 43 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شرحا لكتاب الإشارة للعلامة أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله. وكنا أتينا عند قول المصنف رحمه الله تعالى. نعم، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام العلامة الإمام أبو الوليد الباجي في كتابه الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل: فصل. إذا ثبت ذلك، فإذا ورد شيء من ألفاظ العموم المذكورة وجب حملها على عمومها إلا أن يدل الدليل على تخصيص شيء منها، فيصير إلى ما يقتضيه الدليل. وقال القاضي أبو بكر: يتوقف فيها ولا تحمل على عموم ولا خصوص حتى يدل الدليل على المراد بها. وقال أبو الحسن بن المنتاب: تحمل على أقل ما تقتضيه الألفاظ. والدليل على ما نقوله ما قدمناه من كونها معرفة، وإنما تكون معرفة إذا اقتضت استغراق الجنس فيتميز ما يقع تحتها من غيره. ولو لم يرد بها جميع الجنس لكانت نكرة، لأنه لا يتميز المراد بها من غيره، إذ قد بقي من جنسه ما يقع عليه هذا اللفظ. ولذلك قلنا إن لفظ الجمع إذا نكر لا يقتل استغراق الجنس، لأنه لو اقتضى استغراق الجنس لكان معرفة. هذا الفصل عقده المصنف في حكم العام، وبين فيه أن حكم العام أنه ينضى على عمومه من جهة التطبيق، وأنه يعمل بما دل عليه، بعد أن أشار فيما سبق إلى صيغ العموم أو إلى صيغ العام. وهذا الحكم الذي انتهى إليه هو الذي ينتهي إليه الجماهير من الأصوليين في حكم العام، أن الأصل في العام أنه يمضى على عمومه. وذكر فيه مذهبين آخرين. المذهب الأول من هذين المذهبين، وهو مذهب القاضي أبي بكر وطائفة، وهو القاضي أبو بكر بن الطيب، وقوله بالتوقف في صيغ العموم، وهو من يشار لهذا القول أو لأصحابه في كتب الأصول بالواقفة أو الواقفية. وطريقة القاضي أبي بكر، وهو أخص القائلين بهذه الطريقة ونسبت لأبي الحسن، أنهم يقولون بأنه مشترك كما سبق الإشارة إلى هذا، وليس الوقف المحض. والطريقة أو المذهب الثاني، وهو الذي ذكره المصنف لأبي الحسن ابن المنتاب، وأبو الحسن ابن المنتاب من الفقهاء ومختلف في اتصاله في المذاهب، فالمالكية في المشهور يضيفونه إلى المالكية، وقيل إنه على مذهب الحنابلة، ولكنه يقول وطائفة بهذه الطريقة، وهو أن العام من جهة الصيغة يحمل على الأقل. وهذه هي الطريقة التي رجحها أبو الحسن الآمدي. وأبو الحسن الآمدي من نظار الأصوليين، هو أخص المنتصرين لهذه الطريقة، كما أن القاضي أبا بكر ابن الطيب من نظار الأصوليين هو أخص المنتصرين للقول بمسألة الاشتراك التي ذكرها المصنف باسم التوقف. وأما الجمهور فإنهم يقولون إن العام يمضى على عمومه. وسبق الإشارة إلى أن هذه النتيجة في الجملة نتيجة صناعية ولكنها لا تحصل كمال الفقه إلا إذا جمعت مقدماتها كغيرها من النتائج التي تحصل في صناعة العلوم. وأشير إلى أن القواعد تتصل بها المقدمات التي هي المفسرة لها والحاكمة عليها، ولهذا لا بد أن يستعمل فيها هكذا. وعلى هذه النتيجة التي انتهى إليها الشيخ أبو الوليد رحمه الله فالعام يعمل به على عمومه. وإذا نظرت إلى ما عرف به العموم أو العام، وبعضهم يفرق في المسائل وأحكام الأصول بين العام والعموم، بين العام الذي هو اسم الفاعل وبين العموم الذي هو المصدر، يجعلون العام هو اللفظ ويجعلون العموم هو التناول من قبل اللفظ، وهذا تفريق كما ترى صناعي، ولهذا لم يلتفت له كثير من كبار الأصوليين كأبي الحسين البصري وغيره، وصاروا يعبرون عن العموم باللفظ، ولهذا تعقبه بعضهم بمثل هذا، وهذا التعقب فيما يظهر ليس في محله، أن عبر عن وضع الألفاظ بالعموم، قالوا وكان ينبغي أن يعبر بالعام، ولكن هذا التعقب فيما يظهر ليس كذلك، وإن اقتضته أوائل النظر أو اقتضاه أوائل النظر أو أوائل القواعد الأولى. المقصود أنه إذا قيل بأن العام هو المستغرق لجميع أفراده فيكون هذا الحكم رفيعا من جهة التطبيق، فإنه لا ينفك عن هذا الإجراء في الحكم الذي ذكره المصنف إلا إذا ثبت تخصيصه أو ثبت التخصيص في بعض أفراده، فيكون ما خص من أفراده قد خرج عن هذا الحكم، وما لم يثبت تخصيصه من أفراده فإنه يكون باقيا على الحكم. وهذا الحكم حكم مبتوت كما سبق، فإن المصنف عبر عنه بالوجوب بقوله وجب حمله، وبقوله في التخصيص إلا أن يدل الدليل، ومن هنا كان هذا الحكم شديدا أي محكما من جهة دلالته، ولكنه من حيث الفقه مكلف، فيه كلفة بالغة لتحصيله وضبطه فقها، خاصة على هذه الطريقة في تعريف العام التي سلكها الشيخ المصنف رحمه الله من جهة أن العام هو المستغرق. وهذه الطريقة هي طريقة كثير من أهل الأصول، وهي المتبادرة عندهم في الحدود، أن العام عندهم هو المستغرق لجميع أفراده أو لما يصلح له أو لما يدخل في وضع لفظه ونحو ذلك. والذين يعرفون العام بالاستغراق أو يجعلون الأصل في تعريفه الاستغراق هم كثير من الأصوليين، وهو المشهور بعد ذلك، وإن كان ينبه إلى أن هذه الطريقة والتي كان من أخص نظارها السالفين أبو الحسين البصري في المعتمد، وأخذ عنه هذه الطريقة الرازي في المحصول، وأخذها كذلك البيضاوي، وأخذها كذلك السبكي وجماعة. فطريقة أبي الحسين البصري والبيضاوي وأبي عبد الله بن الخطيب والسبكي وجماعة أنهم يعرفون العام بالمستغرق، وهي الطريقة التي استعملها المصنف كما ترى. لكن طائفة من معرفة الأصوليين ونظارهم بل وفقهائهم لا يعرفون العام عند حده بالاستغراق، وإنما يجعلونه ما دل على اثنين فصاعدا، أو يقولون ما دل على جمع، أو يقولون ما دل على جملة ونحو ذلك. وهذه الطريقة سبق الإشارة إلى أنها الغالبة على طريقة المتقدمين في تفسيرهم للأحكام. ولكن استعملها جملة من الأصوليين فليست غريبة عند الأصوليين. ومن أخص المستعملين لهذه الطريقة القاضي أبو بكر ابن الطيب، وأخذ عنه هذه الطريقة جماعة. ومن أخص المستعملين لهذه الطريقة في تعريفهم أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي وجملة من أهل الأصول، فهؤلاء كالقاضي أبي بكر وأبي حامد وأبي المعالي يعرفون العام بمثل هذا لأنه ما دل على اثنين فصاعدا ونحو ذلك. وإن كان من يعرف العام بهذا أيكون إعراضه عن الاستغراق على سبيل منعه أو عدم تجويزه، أو يكون ذلك من التجوز في العبارة، هذا كله محتمل. فتارة يكون ذلك من باب المقصود، وتارة يكون ذلك من باب التجوز. وإنما يشار إلى أن تعريف العام بهذه الطريقة معروف في كلام نظار الأصوليين ومن أخصهم القاضي وأبي المعالي وأبي حامد، وهي الطريقة التي يذكرها من محقق العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويذكر أن هذا هو المشهور عن جملة من المتقدمين من السلف كأحمد والشافعي وأبي عبيد وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم. فهذا من جهة الصيغ التي ذكروها في العام ودلالتها. والتحقيق أنه لا بد من القول بهذه الطريقة، وإن كان هذا قد يقصر عنه ما دل عليه العام من الاستغراق، وإنما يقال ذلك لا بد أن يقال بذلك. وإذا قيل بهذه الطريقة الثانية في التعريف فإنها لا تنفي الاستغراق، فإنها لا تنفي الاستغراق، ولكنها لا تستلزمه مطلقا في الصيغ. وهذا فرق في جوهر المسألة، فإنه إذا استعملت الطريقة الثانية التي لا يستعمل فيها الاستغراق فإن هذه الطريقة لا تنفي الاستغراق ولكنها لا تستلزمه، وعليه تصير أحكام العام من حيث الصيغ على هذه الطريقة والتي صرح بعض المحققين بمقصودها كشيخ الإسلام والقاضي أبي بكر، فإن هذين ممن يصرحون بمقصودهم فيها وأنهم يلتزمون نتيجتها. فهذه الطريقة تكون نتيجتها أن العام لا يستلزم الاستغراق ولكنه لا ينافيه، ولهذا يقع العموم عند هؤلاء ولو عرفوه بالاثنين أو بالجملة يقع العموم على الاستغراق جزما، فإن وقوع العموم على الاستغراق التام الذي لا تخصيص فيه، بل لك أن تقول إن وقوع العموم على الاستغراق التام الذي يتعذر ويمتنع في الشريعة تخصيصه هذا أمر محكم عند سائر العلماء، فإن ثمة مسائل من المسائل الخبرية كمسائل الإلهيات ونحوها فإن هذه العام فيها مستحكم العموم وهو مستغرق لجميع أفراده، بل يتعذر فيه ويمتنع التخصيص، فالتخصيص فيه ليس منفيا وحسب وإنما هو ممتنع كقدرة الرب سبحانه وتعالى وخلقه لكل شيء إلى غير ذلك. وبهذا لا يصح نقض هذه الطريقة بأنها تفضي إلى مثل ذلك، لأنه ليس المقصود منها نفي الاستغراق لا في الخبريات ولا في باب الأمر والنهي، فحتى في باب الأمر والنهي يقع عند هؤلاء الاستغراق، ولهذا ما من أحد من الأصوليين إلا وهو يقول بالاستغراق. ولكن الشأن في بناء القواعد ونظامها أيقال إن الصيغ موضوعة للاستغراق أو لجميع ما يصلح تحتها ونحو ذلك، فهذا هو الذي فيه قدر من الزيادة والتحقيق بخلافه كما ترى، وهي طريقة معروفة لقدماء الأصوليين ومتأخريهم، وهي الأشبه بطريقة السلف، وهي الأشبه بقواعد اللغة. وإذا قيل إنها الأشبه بقواعد اللغة فإنه يشار بذلك إلى أن جمهور الصيغ التي ذكروها دالة على العموم، أو أنها وضعت للعموم، إذا نظرتها في كلام العرب وجدتها تارة تقع على غير العموم وتقع على المطلق أو على الجملة. ولذلك ما من لفظ استعمل حتى ما كان صريحا في الشمول فإنه يخص منه ما يخص، فضلا عما دونه كأسماء الشرط والأسماء الموصولة وكالنكرة في سياق النفي، فإن النكرة في سياق النفي مثلا يدخلها في الاستعمال أن تستعمل ولا يراد بها العموم، بل يراد بها قدر من العدد وهو الإطلاق، بل تستعمل النكرة في سياق النفي، تستعمل النكرة في سياق النفي ومع ذلك يقصد بها الواحد، وهذا ذكره طائفة من أئمة العربية كسيبويه وغيره. وهذا يدل على أن النكرة في سياق النفي لا تستلزم العموم وإن اقتضته في بعض الموارد، وتارة لا يكون عمومها متحققا إلا بما يسميه بعض أهل اللغة بالزيادة أو الصلة. ولهذا إذا دخلت هذه الزيادة أو الصلة عليها أصبح عمومها محكما، وهو المذكور في مثل قول الله سبحانه وتعالى في موارد من كتابه: ما لكم من إله غيره. فقوله سبحانه وتعالى ما لكم من إله، فإن من هنا وهي الصلة في كلام طائفة من النحاة هي المحققة للعموم في هذا السياق، ولهذا تجد أنها ذكرت في موارد من القرآن على هذا. وإن كان النكرة في سياق النفي تأتي ويراد بها العموم ولو تجردت عن مثل ذلك، فقوله سبحانه لا ظلم اليوم فإن هذا نفي، ولكن هذه الأحكام من العموم كما ترى في مثل قوله لا ظلم اليوم متأثرة من جهة ثبوتها بأثر الشريعة، وهذا ما سبق الإشارة إليه، لأن اللغة وإن كانت الأصل في الوضع للدلالة إلا أن الأحكام المرتبة لا بد أن تقترن بها الأحكام الشرعية، فإن هذا لما جاء في نفي الظلم في أمر الخالق سبحانه وتعالى علم إحكام عمومه وأنه منفي على كل تقدير إلى غير ذلك. والنتيجة في هذا أن باب العام من أخص الأبواب وأجلها في علم أصول الفقه، بل هو أجل ما جاء في علم أصول الفقه في باب الدلالات، فإن هذا العلم وهو علم أصول الفقه كما تعلم هو معيار فهم الشريعة، وهو علم بليغ القدر، ومادته التي كتبها الأصوليون ثلاث في الجملة: مادة بينة كإثبات دليل الكتاب والسنة في أصول الأدلة، فإن هذه مادة بينة محكمة، وإن كانت هي أجل المقام إلا أنها مادة محكمة. ومنه مادة وهي غوره، وهذه هي جوهر هذا العلم من جهة امتياز الفقهاء والعلماء، وليس من جهة الجلال وإنما من جهة الامتياز. ولهذا أبو حامد لما أتى إلى مقام الاستدلال في المستصفى قال هذا هو جوهر هذا العلم، وأراد بجوهره أنه من جهة الامتياز، وإلا فإنه من جهة الجلال، هنالك مقامات ومقدمات قبل ذلك. وأخص ما في هذا أو في هذه الرتبة الثانية من التحري والتحقيق الذي ينبغي للناظر في أصول الفقه أن يحقق فيه وأن يتحرى التحقيق بكلام الأئمة والفقهاء وأهل الأصول، وأن لا يأخذ المرسل من الأقوال في باب الأدلة وباب القياس وباب الاستصلاح. فهذان الدليلان القياس والاستصلاح هما أغلق ما في باب الأدلة، وفي باب الدلالات أجل ذلك وأعظمه ما يتعلق بالعموم، ولا سيما كما أشرت أنه توسع القائلون في هذا العلم توسعا بالغا أي في باب العموم. وأنت ترى أن المصنف رحمه الله لما ذكر الصيغ الدالة على العموم ذكرها خمسا، وإذا نظرت في كلام غيره حتى من أصحابه من المالكية وجدتهم يزيدون على هذه الخمس، حتى إن بعض المستقرئين من أصحاب مالك جعل عدد الصيغ التي تستعمل للعموم من جهة الاستقراء بلغت عنده 250 صيغة ووضعا، وهذا فرق كما ترى بليغ. وقد قصد إلى ذلك الحافظ شهاب الدين القرافي رحمه الله من المالكية في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم، وهو كتاب مفرد من كتب القرافي في مسألة العام وحكمها. وترى غير ذلك من متوسط الأمر، فالرازي مثلا ذكر أن صيغ العموم بلغت 20 صيغة، فإذا نظرت إلى هذا التفاوت في العدد في سبر صيغ العموم عرفت أن هذا الباب واسع الفقه، وأنه لا بد فيه من حسن النظر وحسن الاعتبار. فهذا على كل حال هو جملة الحكم المقول في باب العموم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فصل. فإذا دل الدليل على تخصيص ألفاظ العموم بقي باقي ما يتناوله اللفظ العام بعد التخصيص على عمومه أيضا يحتج به كما كان يحتج به لو لم يخص شيء منه. نعم، إذا خص العام بقي ما بقي منه يحتج به كما يحتج به لو لم يخص منه شيء. هذا قول بين من جهة الحكم. العام قبل أن يدخله التخصيص يذكرون في علم الأصول فيه طريقتان، أو يذكرون في علم الأصول فيه طريقتين. الطريقة الأولى وهي الطريقة المنسوبة للحنفية، وهي في حقيقة الحال لطائفة منهم ولكنها تنسب تجوزا للحنفية جملة، وهي الطريقة التي يقولون فيها بأن العام قبل التخصيص دلالته قطعية. ثم يقولون في الطريقة الثانية أو في القول الثاني وتنسب للجمهور، ويريدون بالجمهور المالكية والشافعية والحنبلية، فيقولون وعند الجمهور بأن العام قبل التخصيص ظني. وإذا قالوا إنه قبل التخصيص ظني فلا أن يكون ظنيا بعد التخصيص عندهم من باب أولى. ويطلقون، يعني بعض الأصوليين يطلقون نسبة القول للجمهور بأن العام على هذا الحكم، أي أنه ظني قبل التخصيص وبعده، وأن الحنفية يجعلونه قطعيا قبل التخصيص ظنيا بعده. وهذه المسألة ذكرها طائفة من أهل الأصول، وفي رسمها على هذه الطريقة نظر بين، في رسمها على هذه الطريقة نظر بين، على هذه الطريقة نظر بين إذا نزلت على عمومات الشريعة، إلا أن يكون مقصودهم، إلا أن يكون المقصود عندهم، وهذا من المحتمل، إلا أن يكون المقصود ما يتعلق بأصل النظر من جهة القول في العام، وهو القول في العام على التجريد المحض. وأما إذا أضيف لترتيب الشريعة تعذر فيه هذا القول ولا بد، لا على طريقة الحنفية ولا على طريقة ما نسبت للجمهور من باب أولى. ولهذا يقال بأن ما يطرد من حيث التطبيق على أدلة الشريعة بأن العام تارة تكون دلالته قطعية وتارة تكون دلالته ظنية، فهذا حكم محكم، وهذا يتأثر بمادتين: المادة الأولى من جهة محل وروده في الشريعة، فهل هو في باب الخبر أو في باب الأمر والنهي، فهذا مقام في الجملة يكون له أثر ولا يستلزم، ولكنه في الجملة يكون له أثر. والمقام الثاني أن يكون التخصيص دخله أو لم يدخله، فهذان المعتبران من المؤثران في حكم العام من جهة القطع والظن. أما أن يطرد أن العام على الظن مطلقا كما ينسب للجمهور فهذا خطأ على كل تقدير، وحتى من جهة النظرية المحضة فإنه لم يحفظ عن الجمهور استقرار في ذلك، فللمنازعة في ذلك مشهورة في سائر المذاهب. ولهذا الإطلاق بأن هكذا طريقة الحنفية وأن هكذا طريقة الجمهور ويقصدون بالجمهور المذاهب الثلاثة خلا الحنفية أو ما عدا الحنفية، فهذا ليس من التحقيق في سبر المذاهب وأصولها البتة، ولا يطرد شيء من ذلك. وإنما الذي يتجه أن يقال أن العام المحفوظ أقوى من العام المخصوص، وأما أن هذا يوجب القطع وهذا يوجب الظن ولا بد كما ينسب للحنفية فهذا ليس بمحكم ولا بمتجه. والذين استعملوا هذه الطريقة إنما اعتبروها فيما يظهر والله أعلم على التجريد، وإلا على التطبيق فلا أحد يلتزم هذه الطريقة على التطبيق البتة، وإن كان استعمال التطبيق في كلام الأحناف أكثر منه في غيرهم، لكنه مع ذلك لا يطرد عندهم في باب الخبر، لا يطرد عندهم في باب الخبريات. نعم. قال: فإذا دل الدليل على تخصيص ألفاظ العموم. وكأن المصنف يشير إلى هذا بقوله يحتج به كما كان يحتج به لو لم يخص منه شيء، فكأن كلامه هذا يشعر بأن درجة الاحتجاج واحدة، وهذا هو المشهور عند المتأخرين من أصحاب الأئمة الثلاثة بأن العام دلالته ظنية، ولهذا قال يحتج به كما كان يحتج به، وكأنه يشير إلى الرتبة والدرجة وليس إلى مطلق الاحتجاج. نعم. قال: فإذا دل الدليل على تخصيص ألفاظ العموم بقي باقي ما يتناوله اللفظ العام بعد التخصيص على عمومه أيضا يحتج به كما كان يحتج به لو لم يخص شيء منه، وذلك نحو قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، فإن هذا اللفظ يقتضي قتل كل مشرك، ثم قد خص ذلك بأن منع من قتل من أدى الجزية من أهل الكتاب، فبقي الباقي على ما كان عليه من وجوب القتل، فيحتج به في وجوب قتل المشركين غير من قد خرج بالتخصيص المذكور، وكذلك لو ورد تخصيص آخر لبقي اللفظ العام على ما كان عليه قبل التخصيص، ويجوز أن يرد التخصيص والبيان مع اللفظ العام، ويجوز تأخيره عنه إلى وقت فعل العبادة، ولا يجوز أن يتأخر عن ذلك الوقت. هذا المثال الذي ذكره المصنف ومثاله به لا يدل كما ترى في إشارته على حصر التخصيص، ولهذا أشار بقوله: وكذلك لو ورد تخصيص آخر، فإن هذه الآية التي ذكرها فيها تفصيل عند أهل العلم وفيها قواعد في أحكامها، وليست على مختصر ما أشار إليه المصنف من الحكم، فهذا مما يعلم في أحكام الجهاد كما هو معروف. ثم أشار المصنف بعد هذا المثال إلى مسألة أخرى، وهو أن التخصيص للعام قد يقع مع اللفظ العام ويجوز أن يتأخر عنه، ويجوز أن يتأخر عنه إلى وقت العبادة أو إلى وقت فعل العبادة، ولا يجوز أن يتأخر عن ذلك. أما إذا وقع التخصيص مع اللفظ العام أي مقارنا له أو دل عليه مقام آخر من الدليل مصاحب له في وقت الثبوت، فهذا لا يختلف أهل العلم بأنه من باب التخصيص، فهذا لا يختلف أهل العلم بأنه من باب التخصيص، وهو التخصيص المقارن، سواء كان مقارنا لللفظ أو مقارنا لثبوت اللفظ، التخصيص المقارن هذا هو التخصيص بالاتفاق، هذا هو التخصيص بالإجماع ولم يخالف فيه أحد. ويراد بالتخصيص المقارن ما كان مقارنا في اللفظ وهو أعلاه، أو ما كان مقارنا لثبوت الدليل، ما كان مقارنا لثبوت الدليل، فهذا التخصيص المقارن هو التخصيص. وأما إذا تراخى المخصص عن العام فهذا المشهور عند نظار الأصوليين وعند عامة متأخريهم أنه التخصيص، وقال الطائفة بأن هذا من باب النسخ لبعض أفراد العام، بأن هذا من باب النسخ لبعض أفراد العام، وهذا المحل هو المورد المشترك بين النسخ والتخصيص، وهذا المورد هو المورد المشترك بين النسخ والتخصيص. ولهذا أشار بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من الصحابة من يسمي النسخ تخصيصا، وأشار بذلك هو وغيره إلى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالمقصود أن التخصيص عند أهل الأصول يكون بالمقارن والمتأخر، وهذا هو المشهور عند جماهيرهم من النظار وغيرهم. وقال الطائفة بأن المتأخر المتراخي يكون نسخا، أي نسخا لبعض أفراد العام، وبعضهم لم يجعله كذلك وفرقوا بين النسخ وبين هذا بأوجه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فصل. أقل الجمع اثنان عند جماعة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى، وحكى القاضي أبو بكر بن الطيب أنه مذهب مالك، وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي أقل الجمع ثلاثة. والدليل على ما ذهبنا إليه قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. هذه المسألة قبل النظر في دليلها من كلام الله جل ذكره، قال فيها المصنف أقل الجمع اثنان. هذه مسألة بحثت في علم الأصول وبحثت في علم اللغة وهو الأصل، فإنها من البحث الذي ذكره علماء اللغة، وبين علماء اللغة فيها خلاف، وبين علماء اللغة فيها خلاف، لأن الأصل في كلام العرب أن ثمة جمعا وتثنية ومفردا، هذا هو الأصل الذي لا يختلف عليه، أن العرب يقع في كلامها الجمع ويقع في كلامها المثنى ويقع في كلامها المفرد. ولهذا تميزت في الإعراب في بعض الموارد إذا أعربت بالحروف، إذا أعربت بالحروف، فإن جمع المذكر السالم كما تعلم وهو جمع يعرب بالواو، وما كان من المثنى جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وإذا جئت إلى المثنى فإنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، ولكنه يختلف من جهة آخره مع اشتراك المثنى مع الجمع في أنها يستعمل فيها الياء في الإعراب، لكن جمع المذكر السالم يكون آخره فتح، فتقول إن المسلمين، أي بفتح النون، وأما المثنى فيكون آخره كسر. ولهذا اختلف الإعراب ما بين المثنى والجمع، و إن كان يقع في كلام العرب ولكنها لغة قليلة، أن العرب تجعل جمع المذكر السالم آخره الكسر، آخره الكسر وليس الفتح، هذه لغة لبعض العرب. والمثنى هنا إذا كان أعرب بالحروف تميز عن الجمع، فالشاهد في هذا أنك ترى في كلام العرب بينا الفرق بين المثنى وبين الجمع وبين المفرد، هذا منتظم. ولكنهم لما جاءوا لأقل الجمع صار طائفة من أهل اللغة وتبعهم على ذلك طائفة من أهل الأصول يقولون أقل الجمع، أقل الجمع اثنان، والجمهور من أهل اللغة وأهل الأصول يقولون أقل الجمع ثلاثة. ويخرج عن هذه المسألة بعض الصور المختصة، فلا تلزم القائلين بالقول الأول ولا القائلين بالقول الثاني، لأن البحث هنا ليس في أحكام الشريعة المحضة، البحث في هذه المسألة ليس في البحث في أحكام الشريعة المحضة، والمقصود بأحكام الشريعة المحضة كالجماعة في الصلاة مثلا، فإن الجماعة في الصلاة تكون بالاثنين، وإنما ولا تتأثر بهذا الخلاف، ولا تتأثر بهذا الخلاف، لأن القول بأن الجماعة تنعقد باثنين هذا من أحكام الشريعة المحضة. والمسألة التي يذكرها الأصوليون في أحكام العام هي باعتبار الوضع والدلالة من حيث اللغة، وعلى هذا لا يدخل هذا في هذا. وبعض أهل العلم إذا ذكر هذه المسألة من الأصوليين قال وتحرير محل النزاع فيها كذا، ثم أخرج بعض المسائل كمسألة صلاة الجماعة، وكأن هذا التحرير لا لازم له. لما؟ لأن هذا من الأصل لا يتصور دخوله باعتبار أصل النظر في المسألة، إلا أن يكون تعليما أو دفعا لتوهم، وإلا هو في الأصل ليس متعلقا بأصل مادة المسألة. والأصل في تحرير محل النزاع إذا ذكر أنه تجريد بعض ما تتعلق به المسألة، وأما الخارج المنفك فهذا لا يدخل في تحرير محل النزاع، لأنه لو استعمل دخوله لما تناهى، لو استعمل دخوله لما تناهى. فالمقصود أن هذا من أحكام الشريعة المحضة، وهي ما يتعلق بالصلاة ونحو ذلك. وأما ما يتعلق بالأحكام اللغوية والوضعية الأصولية ففيها مذهبان مشهوران، منهم من قال بأن أقل الجمع اثنان، وهذا نسب لمالك رحمه الله، وقال به طائفة كما ذكر المصنف، قال وحكى القاضي أبو بكر بن الطيب أنه مذهب مالك، ولكنه لم يتحرر مذهبا لمالك عند أصحابه. والقول الثاني أضافه المصنف إلى بعض المالكية وبعض الشافعية، وهو عند الاستتمام قول لطائفة من أهل المذاهب الأربعة، وقال به كثير من الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية، ولا يختص بالشافعية والمالكية، بل هو قول سائر في المذاهب، وهو المنسوب للجمهور، وهو ظاهر مكثر مذهب أكثر علماء اللغة أن أقل الجمع ثلاثة. وأما ما أوجب الإيراد أو أوجب الاشتراك في هذه المسألة فهو أنه وقع في كلام العرب، أنه وقع في كلام العرب، بل وجاء في كتاب الله ما تكون التثنية فيه بينة ثم يجري فيه الضمير أو الاسم على الجمع، فلما وقع ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى كقوله جل وعلا فقد صغت قلوبكما، وكقوله وكنا لحكمهم شاهدين، مع أن في الآية بعض التفصيل عند بعض أهل التفسير، إلى غير ذلك. لما وقع ذلك في القرآن وهو واقع أيضا بلا شك في كلام العرب، أنهم في التثنية الصريحة يصفون أو يسمون أو يستعملون ضمير الجمع، فلما علم ذلك وقوعه بينا لا يختلف في وقوعه عند أهل العربية، صار كثير من أهل اللغة ومن تقلد طريقتهم من أهل الأصول يقولون بأن أقل الجمع اثنان. قالوا لأن العرب في كلامها جعلت التثنية وأجرت في اسم الجمع مع أنها تثنية محضة، بل يذكر المثنى ثم تكون صفته جمعا، بل يذكر المثنى ثم تكون صفته جمعا. قالوا فدل هذا على أن العرب في كلامها أقل الجمع عندها هو الاثنان، وهذا إذا نظر وجد أنه عارض في كلام العرب، وهذا هو الجواب عن هذه الطريقة المخالفة لطريقة جمهور أهل اللغة والأصول، أن يقال إن ما ذكر ثابت في كلام العرب، بل وثابت في كتاب الله، ولكنه إذا نظر وجد أنه عارض في كلام العرب وليس شائعا فيها. والشائع في كلام العرب أن التثنية يطردونها وأوصافها وضمائرها، وأن الجمع يطردونه وأوصافه وضمائره، وكما أن العرب أشركت هذا مع هذا في الاستعمال، فإن العرب ميزت بينها أكثر مما أشركت، ميزت بينها أكثر مما أشركت، وإنما استعملت العرب ذلك في بعض كلامها بلاغة. ويأتي لكل سياق من هذه السياقات وجهه من البلاغة بين، ولا يؤخذ من هذا العارض حكم، لأنه لو أخذ منه حكم لكان أخذ الحكم مما هو أغلب منه من جهة الاستعمال والشيوع في كلام العرب، ومما هو أغلب منه من جهة التمييز، فإن التمييز في كلام العرب أكثر من الاشتراك، لكان هذا أولى بالحكم من هذا، فإنه إذا استعمل باعتبار وقوعه في كلام العرب فإنما يقابله أكثر وقوعا في كلام العرب فيكون أولى بالحكم، ولا سيما أنه موافق للأصل، ولا سيما أنه موافق للأصل من جهة تفريق العرب في كلامها بل وفي نطقها بين الجمع وبين المثنى. حتى إن العرب كما تعلم لما جعلت المثنى منصوبا ومجرورا بالياء في بعض السياق، أو في حكم المثنى إذا كان منصوبا أو مجرورا فإنه يكون بالياء، وجعلت جمع المذكر السالم كذلك أنه يكون منصوبا ومجرورا بالياء، مما جرى به لسان العرب التمييز بينهم بآخر الحرف، صار آخر الحرف مفتوحا في الجمع إلا على لغة إلا على لغة قليلة في كلام العرب بخلاف جمهور العرب. وأما المثنى فإنه يكون مكسورا، فإنه يكون مكسورا. وفي هذا قال الإمام ابن مالك رحمه الله في ألفيته: ونون مجموع وما به التحق، أي جمع المذكر السالم والملحق به، والملحق بجمع المذكر السالم كثير، وهو الذي أشار إليه بقوله: أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون. ويقول: وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد. فهذه كلها من الملحقات بالجمع، أي بجمع المذكر السالم. الشاهد أنه في نونه قال: ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق، افتح أي تكون مفتوحة، وقل من بكسره نطق، أي أن من العرب من كسرت النون، فيقولون إن المسلمين بدل أو بدل إن المسلمين، وهو المشهور في كلام العرب. وعكسه في المثنى فإنه يكون مكسورا، قال: ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون ما ثني والملحق به، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، بعكس ذاك أي استعملوه في كلام العرب مكسورا. فالشاهد أن العرب في كلامها ميزت، وحجة من قال إن أقل الجمع في كلام العرب هو الاثنان، حجته في ذلك وقوعه في كلام العرب، والوقوع كما تعلم لا يدل على الحكم المطلق، ولو كان محض الوقوع يدل على الحكم المطلق لوجب في ذلك التضارب في أحكام كلام لغة العرب. وعلى هذا فالجماهير من أهل اللغة وأهل الأصول أن أقل الجمع ثلاثة. وأما من حيث أحكام الشريعة فالشريعة لها اختصاصها، ولهذا في الصلاة أقل الجماعة اثنان كما تعلم. وأما ما احتج به المصنف في قوله سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، فالشاهد فيه أن الله جل ذكره قال في كتابه وداود وسليمان فهما مثنى وهما نبيان من أنبياء الله سبحانه وتعالى، رسولان ونبيان من أنبياء الله سبحانه وتعالى، داود وسليمان ابن داود، وهما من ذرية إسحاق ابن يعقوب وهما من ذرية يعقوب ابن إسحاق عليهم الصلاة والسلام، من ولد إبراهيم صلى الله عليه وآله وعلى نبينا وآله وسلم. الله قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، الحرث هو الزرع ويطلق في اللغة على غيره ويطلق على الكرم وعلى غيره. ولهذا في تفسير الحرث ما المراد به في الآية قال الطائفة بأنه الزرع وقال الطائفة بأنه الكرم، وهذا منقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. إذ نفشت فيه غنم القوم، النفش هو الرعي ليلا، والعرب في كلامها تقول النفش والهمل أو الهمل، والهمل بالتسكين والهمل هو الرعي نهارا، فإذا رعت الإبل نهارا أو الغنم فإنها يسمى هملا، وإذا رعت ليلا فإنها تسمى نفشا. وقال بعض أعيان العرب وقال بعض أعيان أئمة العربية بأن النفش في الغنم خاصة بكلام العرب ولا يعدى إلى الإبل، وإنما هو مختص بتصرف الغنم وليس في تصرفات الإبل. وعلى كل حال هذا فيه بحث في استعمالات العرب لهذه الكلمة. والمقصود بسياق الآية أن غنما دخلت زرعا أو نحوه فاجتاحته، فتحاكم صاحب الزرع ادعى على صاحب الغنم عند داود وسليمان. وفي الأصل أن الدعوة كانت عند داود، ولكن جاء في كتاب الله ففهمناها سليمان، وكلنا أتينا حكما وعلما. وهذه الآية تكلم عنها أصحاب التفسير وفصل كثير منهم في موردها، وقيل بأن داود حكم فيها بحكم ثم حكم سليمان بحكم صار أجود من هذا الحكم، وأنه هو الذي أصاب ولم يصب داود في حكمه إلى آخره. وهذا من جهة تفسير القرآن أو بيان القرآن بعبارة أبين، لم يثبت فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا دل عليه ظاهر الكتاب، وإنما الذي دل عليه ظاهر الكتاب أن الله جل ذكره فهمها سليمان. وترى أن الكلمة التي استعملت في هذا السياق هي الفهم، والفهم هو إصابة في مقام الفصل، إصابة في مقام الفصل والاجتهاد، ولهذا يوصف بها الفقهاء. ولما كان المقام مقام قضاء ذكر الفهم، لأن هذا لا يقع في مادة النبوة، فإن النبوة وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما ما باب الخصومات والقضاء بين الناس فهذا يكون بالبينات وقواعد الإثبات المعروفة. وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره إنه يأتينا الخصم ولعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. ولهذا أجمع العلماء أن قضاء القاضي وإن ثبت في الشريعة إعماله إلا أنه لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال في باطن الأمر، ولهذا من قضي له وهو ظالم لعدم وجود البينة عند المظلوم فإن هذا يوافي ربه بمظلمته، ولا سيما إذا أخذها بيمين كاذبة مثلا، فهذا أبلغ، فهذا يكون أبلغ. حتى جاء في الصحيح من حديث أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فالمقصود أن هذه الآية من كتاب الله فيه أن داود وسليمان نظرا، إذا أردنا أن نأخذ ما بصرت به الآية تماما، فإن الآية دلت على أن داود وسليمان بلغهما أمر هذه القضية وبلغهما نظرها، وليس في الآية تصريح، وليس في الآية تصريح بأن داود قد حكم بحكم معين، وإنما في الآية الدلالة على أنهما بلغهم هذه الواقعة وهذه الخصومة إذ يحكمان في الحرث، أي بلغهم النظر، أي بلغهم الواقعة فنظروها. ثم الذي في الآية من الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ففهمناها سليمان، فدل ذلك على أن الذي فصل فيها من جهة كونها خصومة هو سليمان ابن داود. لكن هل في الآية أن داود قد حكم فيها؟ فيما يظهر ليس في الآية ما يدل على أن داود قد حكم فيها، مع أن أكثر ما قيل في هذه المسألة بأنه حكم ثم راجعه سليمان في حكمه، أو أن سليمان حكم بعده فرجع داود إلى حكم سليمان، أو نزل البيان من الله بحكم هذا دون حكم هذا. وهذا إذا تدبرت الآية لا تجد أن في الآية ما يدل عليه، بل ظاهر الآية كأنه ينفيه، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. وإنما الذي وقع أن الذي فصل فيها هو سليمان، ولهذا الذي يظهر في تفسير هذه الآية أن هذه خصومة بلغت داود وسليمان فنظراها فتوقف عنها داود وفصل فيها سليمان، فسبق سليمان عليه الصلاة والسلام داود بالفصل، وهو المذكور في قوله: ففهمناها سليمان، أي فصل فيها. ولهذا ذكر اسم الفهم، مع أن الأصل في وصف الأنبياء لا يقع هكذا إلا في هذا الموضع خاصة من القرآن، لأنها فصل في قضاء، لأنها فصل في قضاء يدخله مادة من الاجتهاد. وهذا الذي يظهر أن داود لم يفصل فيها بما لا يكون صحيحا، وإنما أن داود لم يفصل فيها، وهذا لا يؤثر على مقام النبوة، لأن الفصل في الخصومات كما هو مبني على الأدلة الشرعية المحضة فمبني على البينات واستدعائها وسماعها. فسبق سليمان داود بهذا الفصل، وهو الفهم المذكور في الآية. وعلى هذا لا يقع في الآية أن داود قد حكم فيها بحكم لا يكون صحيحا. وقوله ففهمناها سليمان لا يدل على خطأ داود في حكمه، بل لا يدل على أن داود قد حكم، وإنما قوله إذ يحكمان في الحرث أن ينظران في أمره، فمن الذي حكم منهما؟ لو كان قوله إذ يحكمان أي أنهما قد حكما لما وقع الجواب بعد ذلك، إذ يحكمان أي عند النظر في هذا الحكم، ثم الذي فصل فيها هو سليمان. ولهذا امتدح الله أمرهما معا، لأن هذا حكم فيها بما يوافق العدل، ولأن هذا وهو داود أمسك فيها إذ لم يتبين له بعض الأوجه من شأن هذه الخصومة، فصار كلاهما محمودا، ولكن من فصل فيها صار مقامه أبلغ باعتبار أنه ارتفع بحكمه وبفصله هذه الخصومة بين الناس، ولهذا جمع فضلهما بعد ذلك على مقام واحد، وهو قول الرب سبحانه: وكلا آتينا حكما وعلما. قوله: وكنا لحكمهم شاهدين، أي لما هم عليه من النظر في هذه الواقعة، فالحكم هنا هو النظر وليس هو الفصل. نعم. والشاهد من حيث استدلال المصنف رحمه الله بذلك قوله وكنا لحكمهم، فجاء الضمير ضمير جمع، ولم يأتي السياق في الآية وكنا لحكمهما، بل جاء السياق وكنا لحكمهم، فالضمير هو ضمير الجمع. هذا من الاستدلال، وإن كان بعضهم أورد عليه بأن قوله وكنا لحكمهم باعتبار وجود المدعي والمدعاء عليه، لكن على كل حال استقام الاستدلال بهذه الآية على المعنى اللغوي أو لم يستقم، فإن هذا لا يختلف في وقوعه في كلام العرب. نعم. قال وقوله تعالى فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. نعم، هذه الآية فاذهبا تثنية، والخطاب لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، اذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قوله معكم جاء الضمير على الجمع، مع أنه في أول الخطاب على التثنية لأن المخاطب به موسى وهارون، فجاء قوله إنا معكم مستمعون. وهذا أجاب عنه بعضهم بأن المعية فيه هي العامة، ويدخل فيه المخاطبون فصار الجمع على هذا الاعتبار. قالوا ولما كانت المعية على الاختصاص بهما ذكر ذلك على التثنية، كما في قوله سبحانه إنني معكما أسمع وأرى، فجاء وتلك هي المعية الخاصة التي هي نصر الله سبحانه وتعالى وحفظه وتأييده لنبيه موسى وأخيه هارون. نعم. وقوله وحكي أنه مذهب الخليل والسبويه، وأنشد في ذلك ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين. وحكي أي حكي أن أقل الجمع اثنان أنه مذهب للخليل وسيبويه، وهذا لم ينضبط كما سبق، والجماهير من أهل العربية على خلافه وحتى في خطاب الشريعة، الشريعة تميز بين المفرد والمثنى والجمع، ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، كما في حديث الإمام مسلم أو كما في رواية الإمام مسلم وغيره. ولكن هذا حكي عن الخليل وعن سيبويه ولم ينتظم مذهبا لهما، هذا لم ينتظم مذهبا مشهورا لهما، ولكنه قول لطائفة من أهل العربية. وإذا نسب للخليل ولسيبويه فهذا لا بد فيه من التحري باعتبار إمامتهما، فإن هؤلاء كالنسبة إلى الأئمة الأربعة، فإن إضافة بعض الأقوال إلى بعض المتأخرين والمقلدين قد يكون أسهل، وإن كان الضبط لا بد منه على كل تقدير، لكن الإضافة إلى الكبار من أعيان وأساطين العلوم سواء في علوم الشريعة كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أو في أئمة اللغة كالخليل وسيبويه، هذا يعطي الناظر أو التابع أو القارئ يعطيه اطمئنانا لمثل هذا القول إذ ذهب له الخليل بن أحمد أو ذهب له سيبويه. لذلك لا بد من التحري في الإضافة إلى الكبار، ومثله قبل ذلك لما قال مصنف وحكى القاضي أبو بكر بن الطيب أنه مذهب لمالك، فإن هذا لو استقر لمالك لكان له شأن، فيراعى النسبة للكبار على هذا الاعتبار وعلى هذا السبب، لأن التقليد ولا بد منه سائر بين أهل العلم، ولا ينافي الاجتهاد في بعض الجهة، فقد يجتهد الناظر في جهة ولكنه لا ينفك عن استصحاب التقليد من جهة أخرى، وعليه فالنسبة للكبار في العلوم كالأئمة الأربعة في الفقه أو كأعيان المحدثين كأحمد وابن المديني والبخاري وأمثال هؤلاء، أو النسبة للكبار من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد وسيبويه والأخفش، وإن كان الأخفش عدد كما تعلمون، وهم مراتب في العلم في العربية ولا سيما في علم النحو، لأن علم العربية ليس علما واحدا كما تعلم، فكما أن الشريعة جملة من العلوم فالعربية كذلك. والذي اشتهر به سيبويه من أخص علوم العربية هو علم النحو، واشتهر به عدد كذلك، وصار في ذلك التاريخ في أيام الدولة أوائل الدولة العباسية، وكانت أوائل ذلك في الدولة الأموية، ولكن انتظمت هذه العلوم وشاعت في أثناء أوائل الدولة العباسية، حتى اشتهر في علم النحو مدرستين أو مدرستان مشهورتان، اشتهر مدرستان مشهورتان وهما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، فصار هنالك النحاة من البصريين والنحاة من الكوفيين، وصار هذا معروفا بمذهب البصريين وهذا هو مذهب الكوفيين، وصار من أعيان البصريين الذين ينسبون إلى مدرسة البصرة الخليل بن أحمد، بل هو سيد هذه المدرسة، وإن كانت كثير من أصول الخليل تلقاها عن الإمام أبي عمرو بن العلاء وطائفة من أهل اللغة قبله، لكن الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو من العرب في أصوله، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بتقوى الله، ولكن من حيث المعرفة بالأعيان الخليل بن أحمد الفراهيدي كما تعرف يعد إماما في علوم العربية، ليس في علم النحو وحده، بل هو إمام في العلوم العربية الأخرى، ومن أخص ذلك أنه هو الذي وضع قواعد وبحور الشعر العربي وهو المعروف بعلم العروض. واستطاع الخليل بن أحمد بإمامته اللغوية وبما آتاه الله سبحانه وتعالى قبل ذلك من الذكاء وحسن المدرك وحسن العقل أن يستقرئ شعر العرب وأن ينظمه على البحور المعروفة حتى يكون ذلك حفظا لميزان شعر العرب. وهذا الاستقراء الذي وضعه الخليل وسمى له بحورا كالطويل والبسيط والوافر وغيرها ما استطاع أحد من أئمة اللغة في عصره ولا بعده أن يستدركه عليه، وهذا يدل على بلاغة متانة نظره رحمه الله، ولا سيما أنه أيضا كان من المعروفين بمتانة الديانة، وكان من أعيان الزهاد في البصرة، وكان أئمة الفقه والحديث يجلونه، وكان يجل أئمة الفقه والحديث، وكان صاحب سنة واتباع معروف، فوضع بحور الشعر ولم يتعقب. اللهم إلا في تعقب الأخفش الأوسط، فإن الأخفش كما أشرت عدد، بعضهم أوصلهم إلى 9 لأنه صفة في العين، صفة في العين، فمن كانت عليه هذه الصفة يلقب الذاك بالأخفش. ولكن اشتهر منهم 3، أبو الخطاب وهو من يسمى بالأخفش الأكبر، وهو من أصحاب الخليل وأقرانه، من أصحاب الخليل وأقرانه، والأخفش الأوسط وهو أجلهم وأبلغهم وأمتنهم علما في النحو، وهو أجل من لقب بهذا اللقب علما في النحو، هو الأخفش الأوسط، وهو سعيد بن مسعدة، أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، وهذا من تلاميذ الخليل، هذا من تلاميذ الخليل وليس من أقرانه، وأخذ عن الخليل كما أخذ عن الخليل سيبويه، كما أخذ عن الخليل سيبويه، وصار إماما من كبار أئمة البصرة، أعني سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، ولكنه استدرك في علم العروض بحرا سماه بحر الخبب، استدركه على الخليل بن أحمد، وصار هذا البحر الذي ذكره سعيد بن مسعدة، وهو من عباقرة أئمة اللغة وأذكيائهم ونوادرهم في الذكاء، وهو من كبار المحققين في مدرسة البصرة، حتى ذكر كثير من أهل العلم والأخبار، أو بعبارة أحرى طائفة من أهل العلم والأخبار، أن سيبويه رحمه الله وهو أيضا من أعيان أئمة النحو ومجمع على علمه في النحو بل صار يضرب به المثل في علم النحو، وهو من أئمة هذا العلم، هو من أئمة هذا العلم أبو بشر. وأبو بشر سيبوي ولقب من كلمات وأسماء الفرس في الأصل، هذا الاسم اسم فارسي، ولذلك أثر حتى في الإعراب، فإنه مركب كما يسمونه في النحو تركيب مزج، والعلم إذا ركب تركيب مزج في اللغة فإنه يكون معربا، ولكنه يعرب إعراب ما لا ينصرف، وإعرابه هنا يكون إعراب ما لا ينصرف إلا إذا ختم بويه، إذا ختم بويه فإنه عند الجمهور من أهل اللغة، وهو اختيار سيبويه نفسه، أنه يكون مبنيا على الكسر. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في العلم: ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وعدد، وجملة: وما بمزج ركبا، ذا إن بغير ويه تم أعرب. ما ركب تركيب مزج فإنه يعرب إلا إذا ختم بويه، فإذا ختم بويه فإنه يكون عند الجمهور من أهل اللغة مبنيا على الكسر، يكون مبنيا على الكسر، ولكنه إذا أعرب فإنه يعرب إعراب ما لا ينصرف. وبهذا كتب أو السيبوي رحمه الله اشتهر شأنه أبلغ عن كثير من أئمة النحو لما كتب الكتاب، وصار هذا الكتاب هو عمود علم النحو، وصار هو المرجع الأول في هذا العلم، وهذا لا خلاف عليه، هذا لا يختلف فيه، أن أجل الكتب التي كتبت في علم النحو هو الكتاب الذي كتبه سيبويه. وسيبويه في كتابه هذا، وهو إمام من كبار أئمة النحو في البصرة، ولكنه استفاد جملة بالغة منه من فقهه واجتهاده ومعرفته بالنحو، واستفاد جملة منه من الخليل وغير الخليل، ولا سيما من اثنين، وإلا فقد أخذ عن جملة من أهل اللغة، لكن أخص من أفاد منه سيبويه في كتابه، وقد سمى ذلك كثيرا، وبعض ما استفاده ربما لم يسمه جريا على عادة العلماء الذاك، بل إن سيبويه أكثر من التسمية للخليل في هذا، ولكنه لم يذكر الاسم في بعض تحريراته مما جمعه عن الخليل وعن غيره، لكن أخص من تحرى سيبويه الجمع عنه وأفاده في كتابه، وبهذا يكون هذان الإمامان العالمان مؤثران في كتاب سيبويه، يكون هذان العالمان مؤثرين في كتاب سيبويه تأثيرا بالغا، الأول وهو أبلغ أثرا الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، لأن سيبويه انقطع له وأملى عليه الخليل كثيرا من علمه، ولم يكتب الخليل هذا العلم الذي أملاه في كثير من أمره، وقد ألف الخليل كما تعلم بعض الكتب، ومن أهل أجلها بل أجل ما كتب الخليل من الكتب هو معجمه العين، ولكن الخليل لم يستكمل كثيرا من كتابته ذاك، فصار سيبويه يختلف إلى الخليل ما لا يختلف إليه أي صاحب، ويأخذ من علمه، ولا سيما أن الخليل كان محبا له ومعجبا بسمته وبأخذه وبعلمه. فلما هو عليه سيبويه من الإمامة النحوية في علم النحو، ولما استفاده من هذا الإمام العظيم وهو الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله. وكذلك أخذ سيبويه في كتابه عن غير الخليل، وأخذ عن غيره وهو يونس ابن حبيب، وهذا كان أيضا من أعمدة النحو في البصرة، بل من أعمدة علوم العربية، حتى إن أبا عبيدة معمر ابن المثنى مع أنه كان في طبعه صعوبة، وكان كما يمكن أن يقال لا يملأ عينه أحد، أبو عبيدة كان صعب الاختيار ولا يكاد يعجب بأحد، إلا أنه كان معجبا بعلم وسعة علم يونس بن حبيب، حتى قال أبو عبيدة قال اختلفت إلى يونس بن حبيب 40 سنة أملأ منه يعني أملأ منه الكتاب، كأنه يملأ القرب، كأنه يملأ القرب من العلم. فهذان العالمان الجليلان لهما أثر بليغ في كتاب الإمام الجليل سيبويه، في كتابه المشهور الذي سمي بالكتاب، وإن كان أفاد من غيرهما، وهذا هو شأن أهل العلم، وهذا هو شأن أهل العلم، هذا ليس غريبا أو استثناء، لكنه من معرفة الحقائق العلمية. ولهذا قال ثعلب، أحمد بن يحيى ثعلب وهو من كبار اللغويين من الكوفيين، قال كلمة أكبر من ذلك قالها أو نقلها عنه بعض أهل الأخبار. وثعلب حجة في اللغة، وأصوله هي أصول أهل الحديث كما هو معروف، وكذلك طائفة منهم، وبعضهم لهم أصول أخرى كسعيد بن مسعدة وأمثاله. الشاهد في ذلك أن سيبويه والخليل نقل عنهما أيضا ممن استفاد منه سيبويه في كتابه في التحرير، في التحرير الأخفش الأوسط، لأنه كان يراجع معه في هذا الكتاب. وحتى قيل بأن سيبويه لم يضع أغلب المسائل إلا بعد المراجعة بينه وبين سعيد بن مسعدة، قالوا حتى خشي بعض المعاصرين له أن يدعي كتاب سيبويه، أن يدعي من كثرة ما كان يراجع سيبويه معه في الكتاب. وذا وعلى كل حال كلهم من أهل العلم والإمامة في العلم، والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال فصل. والبيت الذي ذكره المصنف شاهده قوله ظهراهما مثل ظهوري، فجاءت ظهور جمع، وقوله ومهامين هي المفازة، ووصفت بأنها بعيدة. مرتين، المرة هي الأرض التي لا نبت فيها، الأرض التي لا نبت فيها، وهذا البيت منسوب للنابغة الذبياني، ولكنه في شعر العرب أكثر منه. نعم. كم بقي على الأذان؟ نعم. طيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال فصل. إذا ورد لفظ الجمع المذكر لم تدخل فيه جماعة المؤنث إلا بدليل، لأن لكل طائفة لفظا تختص به في مقتضى اللغة. قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقال بعض أهل اللغة إن الواو في الجمع السالم تدل على 5 أشياء: على التذكير والسلامة والرفع والجمع ومن يعقل، ولا يجوز أن يقع تحته المؤنث إلا بدليل، كما لا يقع تحته ما لا يعقل إلا بدليل. قال المصنف فصل. إذا ورد لفظ الجمع المذكر، وهو جمع المذكر السالم، إذا ورد فإنه لا يدخل تحته المؤنث، هذا قول، والراجح أنه يدخل تحته المؤنث بحسب السياق. ولك أن تقول في اختصار ذلك على سبيل التحرير إن الأصل في جمع المذكر السالم أنه للمذكر، ولكنه يستعمل في كلام العرب، بل وفي كلام الله سبحانه وتعالى كثر ذكره هكذا، أن يأتي جمع المذكر ويراد به العموم من المذكر والمؤنث، ولا يقال إن دخول المؤنث هنا من باب التبعية أو الإتباع، وإنما هو دخول أصلي بحكم الوضع. وأنت ترى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر أسماء الدين كاسم المؤمنين والمتقين والصالحين والخاشعين وغير ذلك، وكل هذه الأسماء حيث وردت في كتاب الله فإنه يراد بها المذكر والمؤنث. فقوله سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مثلا وغيرها متواتر في القرآن وتترى في القرآن، لا يختلف أنه يدخل فيه المذكر والمؤنث، يدخل فيه الرجال والنساء، فكلهم داخلين في اسم المؤمنين وفي اسم المتقين وفي اسم الصالحين إلى غير ذلك. وعلى هذا فالقول بأنه مقصور على المذكر وحسب هذا من جهة اللغة ليس سائرا، والعرب في كلامها تستعمل هذا، والعرب في كلامها تستعمل هذا، ولكنه كثر في كلام الله باعتبار الخطاب. ولهذا دخول المؤنث هنا ليس على سبيل المجاز كما أجاب به بعضهم، وإلا فلا أحد ينازع في ذلك من حيث الأحكام الشرعية أنها لا تختص بالرجل دون المرأة في هذه الأسماء من كتاب الله. ولكن بعضهم أجاب عن هذا بقوله إن هذا من باب المجاز، أو إن هذا من باب الإتباع أو نحو ذلك، وكل هذا غير صحيح. والراجح أن هذا الجمع الأصل فيه أنه للمذكر، ولكنه يستعمل جمعا مطلقا يدخل فيه المذكر والمؤنث، فما سمي بجمع المذكر السالم إنما هذه التسمية باعتبار الأصل. ثم إن اصطلاح النحاة كما تعرف ليس حكما، وإنما هو اصطلاح أرادوا تمييزه عن جمع المؤنث السالم وعن جمع التكسير ونحو ذلك. فإذا جمع المذكر السالم وهو الذي يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، هذا الأصل فيه أنه للمذكر، ولكنه يستعمل كثيرا وشائعا في كلام العرب، بل وفي كتاب الله متواترا أنه يستعمل ويراد به المذكر والمؤنث وضعا وليس إتباعا ولا مجازا، وليس إتباعا ولا مجازا. وهذا يدل على أن اتصال المؤنث في كلام العرب بأسماء المذكر أكثر من العكس، وهذا يدل على أن لغة العرب فيها من استعمال التأنيث في بعض المقامات أعظم من استعمال التذكير، وهذا من كمال لغة العرب. ولهذا مثلا المفرد في أسماء الإشارة إذا أرادت العرب الإشارة للمفرد المذكر، فكم من اسم في الإشارة له؟ إذا أرادت العرب الإشارة للمفرد المذكر فكم من اسم في الإشارة له في كلام العرب؟ ليس في كلام العرب إشارة له إلا باسم واحد المسمى باسم الإشارة، وهو ذا، وهو ذا. وأما المؤنث المفرد فإن العرب جعلت له من أسماء الإشارة أربعة، وبهذا تصير أو يصير المؤنث أكثر حظا في أسماء الإشارة من المفرد المذكر. المفرد المذكر ليس له إلا واحد وهو ذا، وتدخل عليها الها فتقول هذا، لكنها كما يقولون ها التنبيه. وأما المؤنث فإن له أربعة، وعن هذا قال الإمام ابن مالك رحمه الله في ألفيته: بذا لمفرد مذكر أشر، فلم يذكر في المفرد المذكر إلا ذا، قال بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر، بذا لمفرد مذكر أشر، أشر بذي ذي بذي وذه تي تقول تي أخذت الكتاب أو قرأت الكتاب، تاء أيضا اسم إشارة للمؤنث المفرد على الأنثى اقتصر، فصار هذا أربعة وهذا واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فصل. إذا ثبت ذلك فقد يرد أول الخبر عاما وآخره خاصة، ويرد آخره عاما وأوله خاصة، فيجب أن يحمل كل لفظ على مقتضاه ولا يعتبر بسواه، وذلك نحو قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا عام في كل مطلقة مدخول بها رجعية كانت أو بائنة. ثم قال بعد ذلك: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وهذا خاص في الرجعية، ومما خص أوله وعم آخره قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذا الفصل من أجل الفصول في أحكام العام، وهو دليل على متانة علم المصنف رحمه الله وتحقيقه، وهو أن السياق ولا سيما في كلام الله، أن السياق ولا سيما في كلام الله ورسوله، أي أن هذا وإن وقع في كلام العرب لكنه في باب الشريعة أبين وأكثر وقوعا، في باب الشريعة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يأتي السياق مبتدأه عام ثم يعرض فيه الخصوص بعد العموم، ثم يعرض فيه الخصوص بعد العموم، ويكون السياق لم يشر بذلك على سبيل التسمية المختصة بالخاص، بل يكون السياق على مادة واحدة، فيكون الحكم الأول، يكون الاسم له أحكام، وهذا لا بد من العلم به، يكون الاسم العام له أحكام، الحكم الأول باق على العموم، ثم يأتي الحكم الثاني، ثم يأتي الحكم الثاني ولكنه ليس على العموم وإنما هو على الخصوص. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا فيه عموم باعتبار المطلقة، ثم في قوله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، هذا في الرجعية، مع أنه من أحكام العام من حيث أصل السياق. وعلى هذا فإذا وقع عام وله حكم فهذا يكون بينا، وأما إذا وقع عام وله أحكام ولم تميز أحكامه فلا يلزم أن الأحكام المذكورة تحت العام الأول تابعة له تكون على درجته في العموم، ويأتي تارة ما يدل على ذلك من السياق، وتارة يكون الدلالة في ذلك خفية على أحد الناظرين إلا ذوي الفقه، وإلا فإن الإشارة لتمييز أحكام العام ما كان منها باق على العموم وما كان على الخصوص لا بد أن يكون في السياق ما يشير إليه، لكن هذه الإشارة تارة تكون بينة كقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وهذا بين في أنه في حق المطلقة الرجعية، وتارة يكون الحكم الثاني الذي تبع العام على الخصوص ولكن الإشارة فيه فيها خفاء إلا لذي فقه، ولكن الحكم الذي أصل له المصنف هنا حكم مهم في أحكام العموم، وهو أن العام إذا صار له أحكام في السياق فلا يلزم أن كل واحد من أحكامه على العموم، بل قد يكون بعض الأحكام على العموم وبعض الأحكام على الخصوص، ولا بد أن ما كان على الخصوص خرج به عن حكم العام، لا بد أن بعضها هذا البعض الذي خرج به يكون فيه إشارة، تارة تكون بينة وتارة تكون فيها قدر من الخفاء، أو بعبارة أحرى في الشريعة لا بد فيها من استنباط وفقه، هذا في العموم. وهذا قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، والبعل هنا كما تعلم هو الزوج في كلام العرب، ويتجه أن البعل بعضهم يقول أن البعل في كلام العرب الزوج مع عدم الاستقرار، فالعرب تستعمل البعل في حالات عدم الاستقرار، وهذا هو الأحرى، إذا تأملت اللغة وجدت أن العرب ما تستعمل البعل على الزوج مطلقا، وإنما إذا كان في السياق أو في الحال بين الزوجين ما هو يشكل، ما هو مشكل كحال الطلاق الرجعي مثلا، فهذه حال مشكلة، فجاء ذكر البعل هنا أو اسم البعل، هذا مما يعني يظهر في كلام يعني في التحري اللغوي، وإلا المشهور أنهما من المترادف على القول بالترادف في اللغة، لكن يظهر أنه ليس كذلك، ولهذا ما جاء فيه ذكر البعل في كلام العرب هو هكذا يأتي في ذكر الحالات التي فيها منازعة، وفي شعر امرئ القيس وغيره شواهد على ذلك ربما لا يناسب المقام لذكرها، ولكنه في كتاب الله كثيرا كذلك، في كتاب الله كذلك، ومنه في النشوز ومنه وإن امرأة خافت من بعلها، فهنا ذكر البعل. ولما ذكروا في حال الاستقرار ادخل أنت اسكن أنت وزوجك الجنة، قال الله تعالى في آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، باعتبار أنهما على الاستقرار وهكذا. نعم. قال: ومما خص أوله وعم آخره قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم، فهذا أوله في التخصيص، وقوله فطلقوهن لعدتهن، العدة هنا هي باقية على العموم في سائر أحكامها. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ على عبادك المسلمين أجمعين دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارحم موت المسلمين، اللهم أنزل عليهم في قبورهم الرحمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. ويستأنف المجلس إن شاء الله بعد صلاة المغرب.